أنا ما خلق الذي يتكلم بكل الناس المحرم هذا يعني لا يعني ضابط المسلمين لا لا مشاعر مشاعر كيف لكم جدا بعد المسيح الخير ما في بعض هذا اليوم بدأ المسيح فهي تشبيه إلا أنها تختلف عن هذا المعنى لأن يعني رجل من غير طائر لكن فيها شبه من ناحية طول الرقبة يكون بالدعاء ويكون بالتكبير ويكون بالتلبية ما لا زال حصل ذكر هنا هو في